أما بعد، فهذا الحديث أو هذا الدرس 50 من دروسنا مع كتاب جليل مهم عني به العلماء كافة، كتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله، ونفعنا به وبكم. الحديث عن نائب الفاعل، هذا حديث واسع. حين نقول عمدة الكلام عند العرب جملة اسمية مبتدأ وخبر، وجملة فعلية فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. ذكر لنا الإمام ابن هشام رحمه الله مظاهر الفاعل، الآن سيحدثنا عن نائب الفاعل. يعني إذا غاب الفاعل لابد من شيء يسد مكانه، هذا الذي سماه العلماء الإسناد. الإسناد نائب الفاعل الآن أصبح الآن مسند إليه. ماذا قال الإمام ابن هشام؟ سيحدثنا عن المفعول به، يحدثنا عن الجار والمجرور، الظرف، يحدثنا عن المصدر، ولعله يحدثنا عن الجملة الواقعة نائب فاعل. هذا في المطولات نجده، لكن في كتابنا هناك احتراز من جملة اسمها نائب فاعل. ماذا قال في هذا الكتاب الجليل؟ قال: ومثلت لنيابته عن الفاعل. ما الأمثلة التي هي نائب فاعل؟ قال: ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى: وقضي الأمر. هذه الآية الجليلة الواسعة. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية العظيمة استحقت من الإمام ابن الجزري كتابا. الله أكبر، كتاب عنوانه كفاية الألمعي في تفسير قوله تعالى: يا أرض ابلعي. جمع لنا المباحث البلاغية من آية واحدة. تصوروا عظمة القرآن الكريم. الآية بكاملها مبنية على مبني للمجهول. قيل: يا أرض ابلعي ماءك. من القائل؟ لو كانت العناية بالفاعل لما غاب الفاعل. هل يغيب عن أحد أن القائل هو الله سبحانه وتعالى؟ لكن بأي صيغة؟ قيل: يا أرض. الاهتمام بالفعل، الاهتمام بالحدث. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. بأي صيغة؟ مبني المجهول، غيض الماء، وقضي الأمر. هذه الجزئية التي أرادها ابن هشام. طبعا حين قال وقضي الأمر في باله الآية من بدايتها. فماذا قال؟ قال: ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى: وقضي الأمر. لو كانت العناية بالفاعل ستكون الآية في غير القرآن: وقضى الله الأمر. وقضى الله الأمر، قضى فعل، الله اسم الجلالة، الأمر مفعول به. الآن غاب الفاعل بغرض بلاغي، ماذا يحل محل الفاعل؟ المفعول به. وهذه أوسع الصور، أوسع وأشكال، أوسع أشكال النائب الفاعل المفعول به في القرآن الكريم. وأصله سيبين لنا الأصل الصرفي والنحوي. وأصله قضى الله الأمر، قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به، لا يغيب عن أحد. وخلق الإنسان ضعيفا، هل يغيب عن أحد أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى؟ لكن أين العناية؟ العناية بتتمية الكلام، العناية بأن نتوجه نحو كلمة ضعيفة. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل. كلام رائع جدا. الصياغة: غاب الفاعل لأمر معين، فحذف الفاعل للعلم به، ورفع المفعول به. في الإعراب ماذا نقول؟ الأمر في الإعراب نائب فاعل مرفوع عن تفعيل الضمة. الآن تطوع أن يبين لنا الغرض الصرفي، قال وغير الفعل، قضى أصبحت قضية، قال وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فانقلبت الألف ياء. الآن ما الشكل الثاني؟ قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره، من للتوزيع للتقسيم، من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. فالمصدر هذه فاء اسمها فاء التفريع أيضا، فالمصدر ما نوع الفاء؟ فاء التفريع، مصطلح رائع جدا، هي استئناف لكن الدقة ماذا نقول في التفريع؟ فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ مبني للمجهول، نفخة نائب فاعل، واحدة صفة مؤكدة. ماذا نقول؟ صفة مؤكدة. حين ندرس أغراض الصفة يأتي علماء البلاغة يقولون أغراض الصفة تخصيص النكرة، توضيح المعرفة، المدح، الذم، التوكيد. ما شاهدهم في التوكيد؟ هذه الآية، يعني أصبحت هذه الآية شاهدة على مفتاح، أصبحت مفتاحا للصفة المؤكدة. لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين مفعول به، اثنين صفة مؤكدة، وإلهكم إله واحد جل جلاله، واحد صفة مؤكدة. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، عفي مبني المجهول. الآن ما الذي سد مسد الفاعل؟ كلمة شيء في الإعراب، شيء نائب فاعل، شيء نائب فاعل. قال سيوضح ما الفرق بين الآيتين فإذا نفخ والثاني. قال وكونه نفخ مصدرا واضح، وأما شيء فلأنه كناية عن المصدر، يعني لم يقل في القرآن فمن عفي له من أخيه عفو ما، عفو ما، ما جاءت عفو ما، جاءت كلمة شيء. قال فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير، والله أعلم. فأي شخص من القاتل عفي له عفوا ما، لاحظوا كلمة ما، عفوا ما، هذه ما صفة، ما إعرابها؟ صفة نكرة تامة، صفة. أي عفو، صغير كبير وسط، المهم أن البيان القرآني يريد منا أن نتوجه نحو هذا الخلق الكريم، خلق الوفاء، خلق الوفاء. فأي شخص، عفو العفو عفو، فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما، ما إعراب ما، صفة، من جهة أخي. الآن الثاني وظرف الزمان كقولك صيم رمضان، صيم رمضان، وأصله صام الناس رمضان. الآن عبارة في غاية الاختصار، صيم ماض مبني للمجهول، رمضان الآن هذا الظرف نائب فاعل، هذا الظرف. وظرف المكان كقولك جلس أمامك بالضم، جلس أمامك، كأن سائلا يسأل هل يتصرف هذا الظرف؟ كلمة أمام هل يرد غير ضرر؟ هذا السؤال جعل الإمام ابن هشام يتطوع ليبين الدليل، كأنه يقول نعم. قال: والدليل على أن الأمامة من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر، يتحدث عن بقرة وحشية تخاف تسمع صوتا، هنا مكان فيه فجوة معينة، هنا مكان فيه فجوة معينة، من أين الصوت؟ فزع ورهبة. قال: فغدت، أي البقرة الوحشية، فغدت كلا الفرجين، الفراغ من هنا، الثقب من هنا، الفجوة، فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. أمامها بالرفع هنا الشاهد، غدت فعل ماضي، كلا مبتدأ، فرجين يضاف إليه، جملة تحسب هي خبر كلا، تحسب أنه مولى، مولى خبر أنه، مخافة مضاف إليه. الآن خلفها، خلفها بدل من كلمة كلا، كلا مرفوعة أم لا؟ ومن التطابق بين البدل والمبدل منه تطابق بحركات الإعراب. هنا الشاهد الرابع. قال: والمجرور، ماذا ينوب الآن؟ المجرور كقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. بداية الآية في كلام رائع، نريد أن نقرأ الآية من بدايتها. بداية الآية أيها الأكارم قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ماذا يريد ابن هشام حين قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها؟ ماذا يريد؟ يريد أن يبين أن الفعل لا يؤخذ الدين المجهول، نحتاج إلى نائب فاعل. ما نائب الفاعل في الآية؟ انظروا ماذا قال، سيأتي بتقديرين. قال: فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. هذه عبارة الأقدمين. نحن ماذا نختصر؟ لما لم يسمى فاعله. عبارة المحدثين ما هي؟ مبني للمجهول، فعل مضارع مبني لما لم يسمى، لاحظ لم يسمى فاعله، وهو خال من ضمير مستتر فيه. يعني هل في كلمة يؤخذ ضمير؟ لو وجدنا ضميرا لكان هو نائب الفاعل. لا يؤخذ، لو عندي ضمير لا يؤخذ هو، لا يؤخذ شيء، لكان هذا الضمير بأي تقدير هو نائب الفاعل. فماذا قال ابن هشام؟ فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو خال من ضمير مستتر فيه. جاءني السؤال، قال: ومنها، هذا الجار والمجرور، منها جار ومجرور في موضع رفع، هو نائب الفاعل، هذا الشاهد. منها جار ومجرور في موضع رفع، أي لا يكن أخذ منها، لا يكن أخذ منها. ما عامل الإمام ابن هشام الفعل يؤخذ معاملة لمتعدي لمفعولين مثلا؟ قال: لا، سنعامله معاملة القاصر. ما معنى سنعامله معاملة القاصر؟ لا ننظر إلى مفعول به، فكيف كان تقدير ابن هشام؟ قال لا يكن أخذ، لا يكن أخذ. في القرآن الكريم شواهد واسعة. الأصل في هذا الفعل أنه يحتاج إلى مفعول به، لا أجد المفعول به، هل أقدر المفعول به؟ والشواهد واسعة جدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يقدر أحدكم؟ هل يستوي الذين يعلمون الفقه والذين لا يعلمون الفقه؟ سيقدر الآخر، هل يستوي الذين يعلمون الطب والذين لا يعلمون الطب؟ ماذا نعدل؟ هل مقصود القرآن الكريم العناية بمفعوله؟ أين العناية؟ العناية بهذا الفعل نفسه. والمعنى، هل يستوي من عنده علم، من عنده علم والجاهل؟ لا يستوي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل مقصود القرآن أي مفعول به؟ أوقعوا هذين الفعلين من دون إسراف، أوقعوا هذين الفعلين من دون إسراف. هذه توجيهات البلاغيين. والذي يعود منكم إلى الصفحة الرائعة في سورة القصص، لدينا صفحة كاملة تتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام من بدايتها، من قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، السطر الأول. والسطر الأخير ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. هذه الصفحة تحتاج إلى أديب صاحب ذوق، صاحب بلاغة، يخرج لنا هذه الصفحة قصة قرآنية. المهم، حين أقول في هذه الآيات القرآنية تحدث الإمام الجرجاني، قال انظر إلى قوله تعالى ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. قال انظر إلى هذه الأفعال، هل البيان القرآني يريد مفعولا معينا لكلمة سقى ولكلمة تذودان؟ قال لا. قال وإياك أن تخطر، أن تفكر بأي مفعول به. أين العناية؟ العناية بالفعل. أخذ العلماء بعد الجرجاني هذه الفكرة وطبقوها في القرآن الكريم. كل من جاء بعد الجرجاني التفت إلى هذه الناحية البلاغية، فقالوا يحذف المفعول اختصارا ويحذف اقتصارا. لذلك فكرة ابن هشام ماذا قال حين قال أي لا يكن أخذ منها، لا يكن أخذ منها، هذا الذي جعلني أتوسع في هذا المجال. قال ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، على الحكاية، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. نعم، إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك. الآن أراد الإمام ابن هشام أن يبين لنا دلالة الفعل يؤخذ. العدل شيء ملموس. إذا قلت أحدكم هات العدل، هات العدل، أخذت العدل منه؟ أحد ماذا قال؟ الأحداث لا تؤخذ. هات العلم، هات العلم، هات الكتاب، نعم، لكن هات العلم، هات العلم، لا، لاحظنا، هات العلم شيء معنوي لا يؤثر. فقال لجأ إلى التضمين، لجأ إلى التضمين، وبحث التضمين من أمتع مباحث العربية. قال إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل، ضمننا الفعل ماذا؟ يؤخذ بمعنى يقبل. نعيد الآية، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال معنى لا يؤخذ لا يقبل منها، أين نائب الفاعل الآن؟ ضمير، أحسنت. لا يؤخذ منها أي شيء. إذن حين نضمن، حين تأتي العبارة فيها تضمين، ماذا نفعل؟ لا نقول منها نائب الفاعل، نعم. وفهم من قولي فإن فقد، ما عندي مفعول به وهو الأساس، وأوسع أساليب القرآن الكريم، أوسع الأساليب ناب المفعول به، أوسع الأساليب. ولا يقاس، لا تقاس الشواهد التي فيها نائب الفاعل المفعول به على غيرها. من الآن فكروا بهذه المسألة، لا تقاس الشواهد التي ناب المفعول به عن الفاعل بغيرها. لو قسناها بغيرها وين الفرق؟ واسع جدا. قال وفهم من قولي فإن فقد في المصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش ومعه بعض علماء الكوفة، لكن ما ذكرها ابن هشام هنا. واستدل المخالفون، مخالفون علماء البصرة، بنحو قول الشاعر أتيح لي من العدا نذيرا به أقيت الشر مستطيرا، أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. في تركيب لغوي اجتمع معي مفعول به، اجتمع جار ومجرور، اجتمع ظرف، اجتمع مصدر. يا علماء النحو، هل لديكم أولوية، هل لديكم أولوية في اختيار نائب الفاعل؟ عند عالم البصرة نعم الأولوية للمفعول به عند عالم البصرة، غيره كأنه نظر إلى المعنى، كأنه احترم السماع من بعض الشواهد، والسماع محترم جدا عند علماء الكوفة، السماع محترم مصان أو مصون عند علماء الكوفة. هنا أتيح لي من العدا نذيرا، أتيح بصيغة المبني للمجهول بحاجة إلى نائب فاعل، وجاء صيغة نذيرا منصوبة ونائب الفاعل مرفوع. أين نائب الفاعل يا علماء الكوفة والأخفاش؟ أين؟ الجار والمجرور. أتيح لي، كلمة لي أيها الأكارم هي نائب الفاعل، أما كلمة من العدا هذا جار ومجرور حال من كلمة نذيرا، حال الجار المجرور من العدا حال من كلمة نذيرا. ما الأصل؟ نذيرا من العدا. والقاعدة ما هي؟ صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا، أعربت حالا، كقول الشاعر لميت موحشا طلل، هذا شاهد النحويين، لميت موحشا طلل، ما يعرف موحشا حال، ما الأصل؟ لميت طلل موحش. أتيح لي من العدا نذيرا، ما صفته؟ قال به وقيت الشر مستطيرا، هناك جملة وقيت به صفة، صفة لكلمة نذيرا. لهم سند آخر علماء الكوفة ومعهم الأخفى لهم سند آخر، إذا اجتمع في تركيب العبارة الشاهد القرآني، إذا اجتمع مفعول به واجتمع غيره، قال أجازوا أن يكون النائب عن الفاعل الجار المجرور. استشهدوا بقراءة أبي جعفر، الإمام أبو جعفر والإمام خلف والإمام يعقوب، هؤلاء من القراء الذين زادوا عن السبعة. الإمام ابن الجزري أحد علماء القرن التاسع رسخ تواتر هذه القراءات، رسخ القدامى اعتبروا أن قراءة يعقوب قراءة أبي جعفر خارج عن التواتر، خارج عن التواتر، خارج عن السبعة خاصة. قال لا، أبو جعفر إمام والشيخ سيدنا نافع، ونافع من القراء السبعة، ما رأيكم بهذا الميزان؟ فلان يقبل رأي التلميذ ولا يقبل برأي الشيخ، ما يجوز. أبو جعفر شيخ من؟ شيخ الإمام نافع، والإمام نافع من القراء السبعة. نأخذ برأي التلميذ ولا نأخذ برأي الشيخ؟ ذلك يعني رحم الله الإمام ابن الجزري وغيره، رسخوا القراءات الثلاث، رسخوها وهي عندهم متواترة. لذلك حين ألف الإمام ابن الجزري كتابه النشر في القراءات العشر، ماذا أضاف؟ أضاف هذه القراءة. المهم جاءتني قراءة الإمام أبي جعفر بقوله تعالى، القراءة التي نعرفها، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بداية الآية ضروري أن نفهمها أن نعرفها، قل للذين آمنوا، قل خطاب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، خطاب لكل سامع، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. في قراءتنا ليجزي الله قوما، من هم؟ المؤمنون، الكفار، الفاسقون، ما عين، ماذا قال؟ قوما. اختيار كلمة قوما وسعت المعاني أم لا؟ الله أكبر، اختيار كلمة قوما وسعت المعاني. المؤمنون قوم، صحيح، الكفار قوم، الفاسقون قوم، هل عينهم القرآن؟ لاحظوا توسع العبارة القرآنية، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قرأ الإمام أبو جعفر، قرأ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى، بأي صيغة؟ ابن المجهول، ليجزى قوما. أين تتم؟ بما كانوا يكسبون. قوما المفعول الثاني، بما الجار المجرور نائب فاعل، هنا الشاهد، والشاهد قوي جدا، الشاهد قوي جدا. قال فأقيم فيهما، فيهما يعني في بيت الشعر وفي الآية، فأقيم فيهما الجار والمجرور، وترك المفعول به منصوبا، نذيرا مفعول به ثانيا، ترك منصوبا أم لا؟ الآن قوما ترك منصوبا أم لا؟ الآن الطالب العادي سيقول ما مزية الفعل جزاء؟ يتعدى إلى مفعولين. حين نقول في نهاية كل مجلس جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهله؟ جزى الله عنا سيدنا، مفعول به سيدنا محمد عطف بيان، صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية دعائية، ما هو أهله؟ ما اسم موصول مفعول به ثاني؟ لأن لاحظوا القراءة، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. الإمام شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري من كبار العلماء، وكلنا يدرك مكانته في مجال الفقه. كل الأسانيد ترجع إليه. أسانيد الحديث النبوي الشريف. سلام. يا سلام. الإمام الشيخ زكريا الأنصاري أحد علماء القرن العاشر، توفي سنة 1926. كلنا يدرك مكانته ومنزلته في الفقه، والآن في الحديث النبوي الشريف وفي التصوف، مجموعة أمور. شرح رسالة قشيرية أغنى شرح في مجالنا، في مجالنا له عناية بكتابنا الجليل، له عناية بشرح جذور الذهب، قام بشرحه شرحا في غاية الوضوح، ما ترك جزئية إلا بينها. في هذه القراءة أطلعنا على بعض الأعاريف. ماذا قال؟ قال يمكن أن تكون، أن توجه قراءة أبي جعفر توجيهات أخرى. ما هي؟ قال قد يجوز أن يكون نائب الفاعل ضميرا يعود على المصدر. أي مصدر؟ مصدر الجزاء، ليجزى الجزاء، ليجزى الجزاء قوما. فأين نائب الفاعل؟ ضمير المصدر، ليجزى هو، ليجزى هو. قال لدينا إعراب آخر، أخذنا هذا الإعراب الآخر من بداية الآية. ما هي بداية الآية؟ قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون. قال ليجزى الغفران، ليجزى الغفران قوما. يا إلهي، هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري في كتابه القيم شرح شذوذ الذهب. هاتان الآيتان لم يتعرض بذكرهما الإمام ابن هشام في مغني اللبيد. هذه الآية، الآية التي سبقتها، معناها لا نستهين لا بكتاب القطر ولا بكتاب شرح شذوذ الذهب، على الرغم من أن كتاب مغني اللبيد أعلى كتاب وأهم كتاب في هذا المجال. الخطوة الأخرى، سيحدثنا الإمام ابن هشام رحمه الله عن أحكام الفاعل ونائب الفاعل. يا ترى هل يتعدد الفاعل؟ هل يحذف الفاعل؟ ما الرتبة بين الفعل والفاعل؟ تذكير الفعل، هل يذكر الفعل والفاعل مؤنث؟ سيحدثنا عن هذه الأحكام مدعومة ومشفوعة بمزيد من الشواهد. هذه إن شاء الله للدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.